هذا الإمام الحجة صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه، إذا ظهر بعد يظهر الحق كله. نقل لي أحد العلماء وهو سيد الرجائي حفظه الله، قال كانوا جماعة قاعدين في مكان يقولون إذا كان عندنا فد مثلا شيء مسطح هذا ما يطلق عليه الآنية، فإذا شوية أحنيناه ما ينطبق عليه الآنية شوية، إذا شوية أكثر أحنيناه أيضا ما ينطبق عليه الآنية، أحنيناه إلى أن وصلنا إلى نقطة نشك أنه ينطبق عليه الآنية أو لا حتى يكون مشمول بأحكام الأواني، فشنو الحكم؟ وصار بحث مطول أن الشبهة مرة تكون مصداقية ومرة تكون مفهومية، شنو حكم الشبهة المصداقية لا تنقض، هل يجري في الشبهة المفهومية أو لا، إلى آخر هذه البحوث. واحد قال كل هذه من آثار غيبة الإمام الحجة صلوات الله عليه، إذا الإمام الحجة صلوات الله عليه كان بعد ما كنا نحتاج إلى هذه البحوث، الإمام كان يقول لنا الحق وتنتهي القضية. على كل حال إن شاء الله الظهور يكون قريبا، ولكن إلى عهد الظهور الأئمة صلوات الله عليهم قالوا لنا إنما عليك علينا الأصول وعليكم التفريق.